قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم كما نسأل المولى تبارك وتعالى بحق هذا القرآن أن يهبنا من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الإحسان أتمه ومن الفضل أعذبه. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورتي فاطر وياسين تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن مستفتحا هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، إلهنا رب رحيم، إنه الغفور الودود، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المذنبون والمسرفون فحطوا رحال الذنوب والخطايا على باب غفرانه، تفضل المولى تبارك وتعالى عليهم بالمغفرة قائلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه اللحظات الطيبات من الليل التي يبسط الله تعالى يده فيها ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هيا بنا مستمعينا نكثر في هذا الوقت من الدعاء والابتهال إلى المولى سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يغفر لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ ضياء الناظر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين يا رب. بأن رب الورى قد كان أشراكي فلا تحيين غيت في إذلال معصية فلا تحيين غيا في إذلال معصية فإن ربك بالطاعة رقاك جودي بكل نفيس لله في كرم جودي بكل نفيس لله في كرم تجد الجزاء رضا دوا بأخراك بكتاب ربك بكتاب ربك جاء النص متصلا بأن ربك بالجنات أرضاك زاد الحياة زاد الحياة رضا الرحمن خالقنا زاد الحياة رضا الرحمن خالقنا فهو الذي ببديع الصنع سواك فإن رضي الإله فإن رضي الإله فالفوز موعدك فإن رضي الإله فالفوز موعدك بجنة الخلد نعم الدار مثواك والله والله المتقين أجرهم. الله يجزي المتقين أجرهم نعم العطاء من الرحمن مولاك إن صح بيعك يا نفس إن صح بيعك للرحمن فزت بما صح بيعك للرحمن فزت بما قد جاء في القرآن أن الله زكاك. ليغسل الدم ما قد كان في ندم بأن تتوبي فإن العفو يلقاك. هذا عطاء الله إذ يؤتيه في كرم يوم الحساب وفي الفردوس سكناك. صلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين ويا رحمة من الله للعالمين. صلاة والسلام عليك يا نجم الهدى عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Ah

اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق والهدى أقدامنا وانصرنا اللهم على أعدائنا اللهم على طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا يا ربنا من شرور خلقك سلمنا يا إلهنا من شرور خلقك سلمنا ومن كرمك لا تحرمنا سامحنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم اصرف عنا البلاء اللهم اصرف عنا البلاء اللهم اصرف عنا البلاء والوباء وصن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن آذانا وحقك اللهم منانا اللهم حقق منانا ولا تخيب فيك رجانا واجعل اللهم الجنة مأوانا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هكذا مستمعين الكرام قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى والتي نقلناها على أسماعكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة كان معنا قارئا الشيخ محمود علي حسن ومبتهلا الشيخ ضياء الناظر ساهم في نقل هذه الإذاعة الخارجية على الهواء مباشرة من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني من كنترول الإذاعة مهندس خالد رمضان محمد فتحي سيد رجب سعدت بصحبة الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة